شيخ حسان حد هذا من؟ نعم العلم بفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها. موضوعه التركات. ثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقه. حكمه في الشرع؟ حكمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أركانه: وارث ومورث وحق مورث. ثلاثة. شروطه؟ شروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث حين موت المورث بمشاهدة أو استفاضة، أو إلحاقه بالأحياء حكما. حق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء حكما. حكما كالجنين. نعم كالجنين إذا ولد حيا قبل 6 أشهر. نعم فإنه يعلم أنه ميت. نعم أنه حي في وقته. نعم نعم فيرث. نعم بشرطين. نعم بشرطين. نعم الثالث الثاني تحقق موت المورث. نعم إما بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين، أو إلحاقه بالأموات حكما أو تقديرا. طيب والثالث؟ الثالث العلم بمقتضي التوارث. حسن لجنبك. وش أكثر ما يعلم في التركة إذا مات ميت؟ أكثر ما يعلم في التركة إذا مات ميت كم حق؟ أكثر ما يعلم من الحقوق؟ مؤونة التجهيز. كم هي؟ 5. الأول مؤونة التجهيز. مثل إيش؟ كالكفن وحفر القبر. طيب من يتكلم؟ ريحان. طيب الثاني الديون المتعلقة بعين التركة. بعين التركة مش مثل؟ كالرهن. الدين هي رهن؟ نعم. أو رش اللي في رغبة العبد. نعم الثالث ثم الثالث. نعم الوصايا. لا ثالث وش؟ الديون المتعلقة ب الديون ايش؟ المطلقة اللي في الذمة فقط ما فيها رهانة. نعم الديون المطلقة سواء لله أو لآدمي ما فيها رهن. لا والرابع الوصايا بالثلث. نعم فاقل. نعم لأجنبي. الوارث ما له وصية؟ الوارث لا لا وصية له. لا وصية له. الخامس ما هو؟ الإرث قسم التركة بين ورثة. نعم طيب من بعدك نعم سم. نعم قل سم. من؟ محمد بن عبد الله الصحيح. حد فن الفرائض ما هو؟ حد علم الفرائض. اي والعلم بفقه المواريث وما يضم الى ذلك من مستحقاتها من حسابها. نعم. مش موضوعه؟ موضوعه التركات. حكمه في الشرع فرض كفايه، اذا قام به من يكفي سقط الاثم على البقيه. اركانه؟ اركانه 3: الوارث والموروث. وارث والموروث ومورث. والمورث وارث ومورث وحق والحق والموروث. الوارث الحي والمورث. نعم المورث والمورث وحق الموروث. نعم ما اسمع يا شيخ. نعم اقول ما اسمع يا شيخ. ايه ارفع صوت. نعم سم يا شيخ. وارث هذا المعروف الحي، والمورث منه المورث الذي يرث الميت. نعم والحق الموروث والتركة. طيب من يمك موضوعه وشو؟ موضوع هذا الفن فن الفرائض. موضوع التركات. التركات إذا كان ما لها تركة. كم إذا كان ما في التركة ما في عمل ما يرث ما في عمل نعم، لأن شرط من ركن من أركان. إذا كان ما في تركة، إذا كان ما في تركة ما في عمل، ما في عمل. نعم. طيب الشروط، شروطه ثلاثة. نعم. الأول التحقق من موت المورث. الأول التحقق من موت المورث. نعم. تحقق من حياة الوارث، الوارث قبل عند موت المورث، عند موت المورث، يعني يكون موجود حين موت المورث. اي نعم. وجود وجود حق موروث. الثالث، الثالث وجود تركة. لا لا، أول تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء. نعم. حكما أو تقدير كالجنين. نعم. فإنه يرث بشرطين، بشرطين. أحدهما إذا استهل صارخا. نعم. إذا استهل صارخ. أحدهما تحقق وجوده في الرحم، تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث. نعم. والثاني انفصاله، انفصاله حيا، حيا في مستقرة. نعم. ويعلم وجوده في الرحم متى؟ كيف يعلم؟ ما أسمعك. كيف يعلم أنه موجود في الرحم؟ كيف يعلم؟ حي. إذا ولد، إذا ولد صارخا. ها؟ إذا ولد حيا. لكن متى يعلم أنه في الرحم موجود؟ متى يعلم؟ إذا ولد. نعم. السؤال يا شيخ. ها؟ السؤال ما أسمع زين. كيف؟ السؤال، السؤال يا شيخ. نعم. متى يعلم، متى يعلم أنه موجود في الرحم؟ بعد ستة أشهر. إذا ولد قبل ستة، قبل ستة أشهر. قبل ستة أشهر من موت المولد. نعم. ثم انفصل حية، حياة مستقرة. حياة مستقرة. نعم. طيب الثاني اللي تحقق موت المورث، إما بحكما تحقق موت المورث، إما بشهادة عدلين. نعم. شهادة عدلين أو مشاهدة أو باستفاضة أو مشاهدة أو مشاهدة إيش بعد؟ أو الحاق أو استفاضة من الأموات أو الحاق بالأموات حكما أو تقديرا، حكما كالمفقود. نعم. أو تقديرا كالجنين. نعم. نعم. والثالث، الثالث العلم، العلم مقتضي التوارث، مقتضي التوارث، يعني يعرف أسباب العلم. نعم. وقرابة الوارث. نعم. وجهات الوارث، هذه المعادلة. نعم. من اللي جنبه؟ من بعده؟ أكثر ما يعرف التركة إذا ما تبين كم؟ إذا ما تبين أكثر، أكثر ما يرد كم حق؟ كم كم يرد؟ خمسة حقوق يا شيخ. خمسة حقوق؟ إي نعم. مرتبة؟ إي مرتبة. الأول؟ الأول نزار؟ إي نعم أحسن. نعم. الأول؟ الأول المؤونة التجهيز. وش مثل؟ مثل تغسيل أجرة تغسيل الميت وأجرة حفر الميت والكفن وما يتعلق بذلك. يبدأ بها؟ إي نعم. على ورثة؟ على الورثة. مقدمة على الورثة؟ مقدمة على الورثة. الثاني؟ الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن، يعني الديون اللي فيها رهن، اللي فيها رهن يقدمون برهنهم. اي نعم يقدمون برهنهم، يعني كالرهن. هم مقدمون في الرهن الذي لهم. اي نعم. على بقية الناس، على بقية الناس. والعرش اللي فرق عرش العبد الجاني كذلك. نعم. اي نعم. الثالث، الثالث الديون العامة المطلقة، المطلقة اللي ما فيها رهن، اللي ما فيها رهن يبدأ بهم. إيه قبل، نعم. الورثة. قبل الورثة. والرابع، الرابع الوصية فيما دون الثلث. بالثلث، بالثلث فأقل. بالثلث مقدم على الورثة، مقدم على غير الله. إيه نعم. والخامس، الخامس قسمة التركة، قسمة التركة قسمة الباقي. إيه نعم. الورثة. طيب من جنبك. نعم. حد فن الفرائض ما هو موارث؟ أحسن الله يكون العلم بفقه، العلم بفقه الموارث وما يتعلق بذلك من حسابه ما يضم إلى ذلك من حسابه. معنى العلم بفقه المواريث، يعني أحكامه، أحكام المواريث، فقه هذا المواريث، يعني أحكام المواريث. إيه نعم. إيه. وما يضم إلى ذلك من حسابه. نعم. موضوعه، موضوعه التركات، يعني المال اللي أخذ ميت. إيه نعم. تركة. نعم. وإذا كان ما له تركة، ما له تركة ما ما ما يستحق قسم ولا عمل. نعم. نعم. نعم. إيه. طيب حده فقه حكم الشرع، حكمه شرع، حكمه شرعا أنها فرض كفاية. إذا قام به ما يكفي تحمل بها، تحمل عن الباقين، شغطها عن الباقين. إيه نعم. طيب أركانه، أركانه ثلاثة، وارث ومورث وحق موروث. وارث ومورث وحق موروث. نعم. وش الثمرة، ثمرته؟ ثمرتها إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. هذا مقصود. اي نعم. كل يعطى حقه. اي نعم. بهذا الحساب نعم. اي نعم. شروطه اللي جنبك اللي جنبك. بعد هذا؟ ما في أحد. شروطه؟ أنا؟ أي. شروطه ثلاثة: التحقق من حياة الوارث، والتحقق من موت المورث. حياة الوارث أو الحاقه بالأحياء. أو الحاقه بالأحياء. حكماً كالجنين. حكماً كالجنين. إذا انفصل حياً. إذا انفصل إذا تحقق من حياته من وجوده حياً. إذا تحقق من وجوده حياً في الرحم. أي. وانفصل حياً حياة مستقرة. قبل ستة أشهر يعني. قبل ستة أشهر. نعم. نعم. والثاني. الثاني التحقق من موت المورث. إما. إما حقيقة حكما إما بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين أو الحاقه به حكما كالأموات. إيه نعم بالأموات كالمفقود. حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين الذي يسقط منه. نعم. بجناية يعني. بجناية يقدر حيثما يقدر مات حتى ترى في الغرة. نعم نعم. الثالث العلم بمقتضي التوارث. وش معنى هذا؟ يعني معرفة السبب يعني استحقاقه. اللي يقسم بينهم الفقيه اللي يقسم بينهم. اي نعم. يعرف لا بد يعرف هذا. يعرف سبب التوارث. التوارث وأحكام الإرث. نعم. اي نعم. حتى يعطيك ولادي حق الحق هذا. نعم. نعم. وش أكثر ما في التركة إذا ما تميت؟ خمسة حقوق. ما في زيادة. خمسة بس. اي نعم. الأول. وهي على الترتيب الأول مؤونة التجهيز. يبدأ بها. اي نعم. لما وراه الا 1000 ريال وراح في التجهيز ما لهم شيء. ما لهم شيء المراثه. لا ما لهم شيء الا ما فضل عن هذا. نعم. اي نعم. الثاني. الثاني الديون المتعلقه بعين التركه وهي الرهن وعرش الجايه. عرش اجل لو مات انسان ميت ما وراه الا بيت مرهون. ما وراه الا هالبيت وثمن البيت للديين ما له باقي شيء. البيت يباع بيطاع الديائين. اي نعم. اهل الرهن. اي نعم. ولا هم باقي شيء. الا اذا بقي شيء. اذا كان ما وراه الا هالبيت. اي نعم. والديون تستوفي ثمن البيت. إيه ما نعم. يفرض شيء. نعم. نعم. الثالث. الثالث الديون المطلقة. لما فيها رهانة يعني. التي ما فيها رهان. يعطوا من التركة. اي نعم. واذا اخذوا التركة كلها ما عندهم شيء ورثة. ما يبقى شيء الورثة. لانه يبدا بها. وكان الدين كثير. اخذ الورثة. اخذ التركة كلها. ما يكون لهم شيء؟ لا لأنه مرتب الإرث بعد الدين. اي نعم. هذا حق الميت حق بذمة الميت. نعم. اي نعم. الرابع. الرابع الوصايا. إيه؟ بالثلث فأكثر. وإذا أوصى بالثلث ولا فأكثر؟ بالثلث فأقل. وإذا أوصى بالنص ما يطاع؟ لا إلا في الثلث. ما في الثلث فأقل. اي نعم. ورضي الورثة إذا رضيوا بالزيادة وهم مرشدون. لا بأس. لا بأس إذا رضيوا. اي نعم. كما في الحديث إلا أشار. اي نعم. نعم. طيب الخامس الإرث. الخامس الإرث يعني قسم الباقي. اي نعم. ما بقي بعد هذا كله يقسم بين الورثة. اي نعم. طيب. أحسن الله. جزاكم الله خير. أستغفر الله. باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن في المواريث سبب. بوجود السبب يوجد المسبب وبعدمه يعدم إلا أن يكون هناك مانع يمنع من اقتضائه أثره كالموانع الثلاثة الآتية وله وجود السبب يقتضي وجود المسبب وهو الإرث ما لم يمنع مانع فهو في اصطلاح الفقهاء ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته من أجل ذاته والأسباب ثلاثة المتفق عليها نكاح وولاء ونسب ولهذا قال رحمه الله أسباب ميراث الورى يعني الخلق والمراد بالورى هنا بني آدم ثلاثة كل يعني كل واحد يفيد أن يكسب ربه صاحبه الوراثة لكونه وارثا ثم بينها فقال وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبع هذه الأسباب المتفق عليها ثلاثة النكاح والولاء والنسب أما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح ولم يحصل به بطن ولا خلوة

اتهم في طلاقه إن إذا طلقها في مرض موته إذا طلقها في مرض مخوف مرض موته إيه نعم في مرض موته خاصة الموت إيه في مرض موته المخوف إيه نعم نعم متهما متهما بقصد حرمانها نقض قصده ما لم ترتد أو تتزوج بقصد حرمانها إيه نعم متهما بقصد حرمانها ما لم تتزوج أو ترتد الثاني هو الولاء وهو ولا إيش؟ نعم. ولا إيش؟ ولا العتاق. وهو عصوبة. إيه. سببها. سبب عصوبة سببها نعمة المعتق. على رقيقه. على رقيقه بالعتق. فيرث بها. فيرث به دون. بها المعتق. دون العتق. فيرث بها المعتق هو. إيه. هو عصبته. عصبته متعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. دون العتيق. إيه نعم. الثالث. الثالث هو القرابة. النسب وهو القرابة والقرابة تشمل أصول الفروع والحواشي الأصول من أصول الأجداد والجدات وإن علوا الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علوا نعم والفروع الأبناء وبنو الأولاد أولاد وأولادهم وإن الأولاد وأولاد البنين الأولاد البنين والبنات وأولاد البنين وإن نزل طيب الحواشي الأخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا يعني لغير أم الأخوة عموما وبنوهم يعني لغير أم وهكذا الأعمام غير العم لأم نعم بعدك نعم ما هو السبب لغة نعم لغة ما يتوصل به إلى الغرض المقصود وشرعا شرعا هو ما يلزم من وجوده للوجود ومن عدم إلى عدم لذاته طيب كم أسباب البغاء ثلاثة عده نكاح وولاء ونسب نعم ما هو النكاح هو عقد الزوجية الصحيح نعم عقد الزوجية الصحيح وإن لم يدخل له وطء ولا خلوة ويتوارثان من الجانبين ويتوارث به الزوجان يتوارث به الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي وهكذا البائن وكذلك البائن إذا طلقها في مرض الموت المخوف متهما نعم متهماً بحرمانها بقصد حرمانها ما لم تزوج غيره أجل لو تزوجها الآن عقد عليها الآن ومات في الحال ترثه كيف لو تزوج إنسان ومات في الحال ترثه إذا تزوجها ومات في الحال تبعد العقد ترثه أو ماتت يتورثان تزوج بعد صلاة المغرب ومات بعد صلاة العشاء نعم يا شيخ ها؟ نعم ترث يتوارثون نعم طيب الثاني الولاء وش هو ولاء العتاب ها؟ ولاء العتاب نعم وهو عصوبة سببها نعمة من المعتق على رقيقه بالعتق فيرث بها المعتق هو والعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق الثالث النسب نعم القرابة وتشمل الفروع والأصول والفروع والحواشي والأصول من هم؟ الأصول هم الأب والجد والأمهات وإن علوا الأب والأمهات الأب والأجداد والأمهات والأجداد نعم والفروع الأبناء وأبناء أبنائهم الأولاد وأبنائهم والنزل الأولاد وأولاد البنين أولادهم والنزل الولاء الأولاد يعني الذكور إنها البنات والبنين وأولاد البنين نعم ذكورهم وإناث وإن نزلوا نعم والحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وأبناءهم وإن نزلوا طيب نعم بعدك نعم أستغفر الله اقسم يعني سان إذا هلك هالك عن زوج وابن مسألة من كم؟ المسألة من أربعة. إيش الزوج؟ الزوج يأخذ الربع. واحد. نعم. والباقي ثلاثة. الباقي للابن. تعصيب. النبي. وإن كان ابن. ولو كان. كذلك. حكم واحد. نعم. فإن كان موجود معه أخ مو بابن. زوج وأخ شقيق. تصير المسألة من اثنين. نصفين. نعم. إيش الزوج؟ الزوج يأخذ النصف. والباقي. للأخ تعصيبا. أو الأخ لأب كذلك. كذلك. أو عم أو نعم. نعم. لبعدك زوجة وأخ شقيق، مات إنسان عن زوجته وأخيه الشقيق. الزوجة تأخذ الربع من أربعة للزوجة، الباقي للأخ الشقيق، الربع واحد والباقي للأخ الشقيق. وش الدليل؟ قوله تعالى ولهن الربع إن لم يكن لكم، فإن كان لكم ولد. طيب الزوجة معها أخ لها الربع، معها أخ لها الربع، وإن كان عم أو ابن عم أو معتق ربع، فإن كان معها ابن من ثمانية أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن لها ثمن. زوجة وبنت وأخ شقيق، شل مسألة منه ثمانية، الزوجة الثمن واحد والبنت النصف أربعة، والباقي للأخ تعصيب. فإن كان مكان البنت بنت ابن تأخذ النصف، بنت الابن زوجة وبنت ابن بدل البنت، وأخ شقيق البنت لها النصف، بنت الابن نعم لها النصف، مثل البنت مثل البنت عند فقدها. نعم جنبك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا حول ولا قوة إلا هلك هالك. عن أم المعتق مسألة من ثلاثة. نعم والباقي المعتق، أم وابن معتق كذلك، وأخي معتق ومعتق معتق كذلك. ما شاء الله ما شاء الله. إذا هلك هالك عن معتق فقط، عن معتق فقط ما المال كله لا أو ابن معتق أو أخي معتق نعم له المال كله بالولاء لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء إنما الولاء لمن أعتق. طيب.